أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثاني من شرح كتاب الزكاة من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه، في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن الزكاة معناها لغة وشرعا، عرفنا أيضا أدلة مشروعية الزكاة، وعرفنا أيضا أن الزكاة تجب في أنواع مخصوصة من الأموال بشرائط مخصوصة، وهي ما يعرف بشروط الوجوب. متى توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة، وإذا لم تتوفر لم تجب الزكاة. فقلنا لا تجب الزكاة على الناس إلا بشروط معينة، أولها الإسلام، الشرط الثاني وهو الحرية، الشرط الثالث وهو الملك التام، الشرط الرابع وهو تعين المالك. فمتى توفرت هذه الشروط قلنا تجب الزكاة، وإذا لم يتوفر شيء من هذه الشروط أو اختل شرط من هذه الشروط قلنا الزكاة حينئذ لا تكون واجبة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الشروط الزائدة في خصوص الأموال، هي أيضا من شروط الوجوب. بالنسبة لزكاة الحيوان، لوجوب الزكاة في الحيوان يجب توفر شروط أخرى مع هذه الشروط التي ذكرناها. لكن ابتداء نقول الحيوانات ليس فيها زكاة إلا النعم أو بهيمة الأنعام، والنعم أو بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. أي حيوان غير هذه الحيوانات الثلاثة لا زكاة فيه، يعني لا تجب فيه زكاة الحيوان. لكن ممكن يكون فيه نوع آخر من أنواع الزكوات، وهي زكاة عروض التجارة. فلو أن شخصا يمتلك مزرعة من الدواجن، هل تجب عليه زكاة الحيوان في هذه الدواجن؟ الجواب لا، لكن تجب عليه زكاة من نوع آخر، وهي زكاة عروض التجارة، لأنه اتخذ هذه الدواجن من أجل التجارة، من أجل البيع والشراء، يبقى تجب عليه زكاة عروض التجارة. نحن نتكلم عليها إن شاء الله بعد ذلك. شخص عنده مثلا عدد كبير من الخيول، هل تجب عليه زكاة الحيوان؟ لا تجب عليه زكاة الحيوان، لكن لو اتخذ هذه الخيول من أجل البيع والشراء يبقى تجب عليه زكاة من نوع آخر، وهي زكاة عروض التجارة. شخص عنده غزلان أيضا لا تجب عليه زكاة الحيوان. شخص عنده مزارع للأرانب وما شابه، فإذا لا تجب عليه أيضا زكاة الحيوان. فالحيوانات ليس فيها زكاة إلا النعم، الإبل، البقر، الغنم. يشترط في هذه النعم ثلاثة شروط من أجل وجوب الزكاة فيها. يبقى لا تجب الزكاة في الإبل ولا في البقر ولا في الغنم إلا بشروط ثلاثة، إضافة طبعا للشروط اللي ذكرناها في الدرس اللي فات، الإسلام والملك التام والحرية إلى آخره. أول هذه الشروط وهو بلوغ النصاب، والنصاب مقدار محدد لا تجب الزكاة إذا لم يبلغ المال هذا المقدار. فالإبل نصابها يعني مقدارها الذي يكون فيه زكاة هو إذا بلغ خمس، لو بلغ العدد خمسة من الإبل فهنا تجب الزكاة في هذه الإبل. أما بالنسبة للبقر نصابها 30، لو امتلك 30 بقرة أو جاموسا زي ما احنا قلنا قبل كده هنا يجب في هذا الحيوان الزكاة. لو امتلك 40 من الغنم يبقى أيضا يجب عليه الزكاة، أقل من ذلك لا زكاة عليه، يعني لا زكاة واجبة. نرجع برضو نأكد ونقول يعني لا زكاة عليه يعني لا زكاة في الحيوان، لكن لو كان اتخذ أقل من هذا النصاب للتجارة يبقى هنا تجب عليه زكاة التجارة اللي هي عروض التجارة. أما زكاة الحيوان لابد من أن يبلغ هذا الحيوان مقدارا معينا حتى تجب فيه زكاة الحيوان. لو أن شخصا يمتلك 39 غنمة ومرت عليه سنة، هل تجب عليه زكاة الحيوان؟ لا تجب عليه زكاة الحيوان لأن الغنم لم يبلغ النصاب. شخص يمتلك 4 من الإبل هل تجب عليه زكاة الحيوان؟ لا تجب عليه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب. شخص عنده 4 من الإبل، وعنده 29 من البقر، وعنده 39 من الغنم، هل تجب عليه الزكاة؟ كل هذه الأعداد من الأغنام والبهائم ومع ذلك لا تجب عليه زكاة الحيوان. لماذا؟ لأنه لم يملك نصاب أي واحدة من النعم. نعلم من خلال ما ذكرناه الآن أننا في زكاة الأنعام هي الحيوان لا ننظر إلى القيمة ولا ننظر إلى السعر، لكن ننظر إلى العدد. وزي ما قلنا في الدرس اللي فات، لو أن شخصا امتلك خيلا من أنفس أنواع الخيول فلا زكاة عليه، حتى ولو بلغت قيمة هذه الخيول ملايين الدولارات لا زكاة عليه، يعني لا تجب عليه زكاة الحيوان. لكن لو كان قد اتخذ هذه الخيول من أجل البيع والشراء يبقى هنا تجب عليه الزكاة. طيب هو عنده هواية اللي هو يتملك هذه الحيوانات ويرعاها إلى آخره، وعنده منها كثير تبلغ الملايين، لا زكاة عليه أبدا، لا زكاة حيوان ولا زكاة عروض التجارة. فنرجع تاني ونقول الشرط الأول لوجوب الزكاة في الحيوان أن يبلغ النصاب اللي هو المقدار المعين، وعرفنا أن أول نصاب الإبل 5، البقر 30، والغنم 40. الشرط الثاني لوجوب الزكاة في الحيوان وهو مرور الحول. إيه معنى الحول؟ معنى الحول يعني سنة قمرية كاملة، يعني لابد أن يمضي 12 شهرا هجريا على هذا النصاب. امتلك 5 من الإبل، مش بمجرد ما يمتلك 5 من الإبل لازم يطلع الزكاة، لا، لابد أن ينتظر بعد أن امتلك هذا النصاب، ينتظر عاما هجريا أو قمريا كاملا وبعدين يخرج الزكاة. نفس الكلام بالنسبة للغنم، نفس الكلام بالنسبة للبقر. شخص يمتلك 30 بقرة، وفي أثناء الحول في أثناء السنة بعد ما مر شهر شهران 3 أشهر 4 أشهر ماتت بقرة من هذه البقرات، فصار يمتلك الآن 29 بقرة فقط، هل يجب عليه الزكاة؟ نقول الآن قل النصاب فلا زكاة عليه أبدا، لأن النصاب لم يمر عليه عام كامل. مثال آخر، شخص يمتلك 39 غنما ومضى على امتلاك هذه الغنمات 11 شهر ثم اشترى خروفا فصار العدد 40، يعني لما صار العدد 40 يبقى هنا بلغ النصاب، هل تجب عليه الزكاة؟ الآن كان عنده 11 شهر 39 غنم، الشهر ال 12 اشترى غنمة بقى عنده كام؟ بقى عنده 40، هل يجب عليه الزكاة؟ لا، لأن النصاب لم يكتمل إلا في هذا الشهر، في الشهر ال 12، يبقى لابد أن يحسب حولا جديدا من امتلاكه للنصاب. 39 غنمة ليس بنصاب فلا يحسب شيئا بالنسبة للزكاة. طيب مثال آخر، شخص يمتلك 30 بقرة مضت 10 أشهر ثم ماتت بقرة واحدة وبعد يومين اشترى بقرة أخرى، هل يكمل الحول ولا يبقى عليه شهران؟ هل يكمل الحول يعني بمعنى يبقى عليه شهران ويزكي ولا يحسب حولا جديدا؟ نقول لا، بموت هذه البقرة يخرج العدد عن النصاب فينقطع الحول، بمعنى أنه لو اشترى بقرة جديدة وصار يمتلك الآن 30 بقرة يبقى هيبدأ يحسب حولا جديدا من أول امتلاك النصاب. يبقى الخلاصة أنه متى نقص النصاب انقطع الحول، لأن الشرط هو أن يمضي سنة كاملة على ملكه للنصاب، فاتضح الآن أنه لابد أن تمر سنة كاملة، سنة كاملة هجرية على بلوغ النصاب علشان تجب الزكاة، يعني لابد من مرور 12 شهر هجري. لو قل العدد عن النصاب في أثناء ذلك يبقى انقطع الحول، ومتى امتلك النصاب من جديد يبقى هيبدأ حول جديد. الشرط الثالث لوجوب الزكاة في الحيوان وهو الصوم، ومعنى الصوم يعني ترعى وتأكل الأنعام من عشب وحشيش نبت بفعل الله تعالى، لا بما زرعه الإنسان ولا بما يشتريه الإنسان من علف. فلو أن شخصاً يمتلك 100 غنم واشترى لها علفاً من ماله طوال السنة، هل تجب عليه الزكاة؟ لا، لا تجب عليه الزكاة، لأن هذه الغنم معلوفة، والغنم المعلوفة لا زكاة فيها، لأن الشرع بينظر إلى حال المالك. يعني هو الآن عمال يصرف ويدفع أموال علشان يربي هذه الأغنام، يأتي بعد ذلك الشرع ويقول وأيضا يجب عليك أن تخرج الزكاة، هذا كثير. ولذلك قال إذا كانت هذه الغنم معلوفة فيه نفقة ونحو ذلك فلا زكاة عليه، بخلاف ما لو كان صاحب الغنم يخرج بها في الأعشاب الموجودة مثلا في بعض الأماكن التي فيها نبات، وترعى هذه الأغنام من هذه الأعشاب الموجودة في الأرض. الآن الرجل لا يتكلف شيئا، المالك لا يتكلف شيئا، لا يدفع مالا، هو يأكل من النبات الذي أنبته الله سبحانه وتعالى، فهنا الأمر بقى خفيف على المالك. فهنا يأتي الشرع ويقول الآن أدي زكاة هذه الحيوانات. فعلى ذلك بنقول لا بد لوجوب الزكاة في الحيوان أن يكون الحيوان سائما، أما المعلوف فلا زكاة فيه. واحد يرجع يسألني ويقول طيب أنا دلوقتي عندي مزرعة للحيوان، وهذه المزرعة أنا أرعى فيها هذه الأغنام علشان أبيع وأتجر فيها، نقول يجب عليك زكاة عروض التجارة، لكن زكاة الحيوان لا تجب عليك، لأن هذه زكاة وهذه زكاة أخرى، ده نصاب وده نصاب آخر. فالأمر يختلف في زكاة الحيوان عن زكاة عروض التجارة كما سنعرف إن شاء الله تعالى. فبنقول هنا يشترط كذلك أن يكون الحيوان سائما، يعني غير معلوف. رجل خرج إلى البراري والمستنقعات أو جمع أوراق الأشجار ثم أتى بذلك كله، الحشائش والنباتات وأوراق الأشجار، وقدمها للحيوان الذي يرعاه، للأغنام أو للبقر أو للإبل، هل تعتبر هذه الحيوانات سائمة ولا تعتبر معلوفة؟ هنا نقول تعتبر معلوفة. ليه؟ لوجود المشقة المتكررة بجمع هذا الطعام. أما الرعي فهي أن ترسل هذه الحيوانات في الأراضي العامة من أجل أن تأكل من حشيش الأرض وما تنبته الأرض. تأتي هنا المسألة المهمة، وهي لو علف المالك هذه الأنعام بعض الوقت وأسامها بعض الوقت، يبقى في بعض الأوقات تبقى معلوفة وفي بعض الأوقات تكون سائمة، هل فيها الزكاة ولا ليس فيها الزكاة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. نقول لو كانت البهيمة سائمة طوال العام وعلفها المالك 3 أيام يبقى هنا تكون غير سائمة وبالتالي لا زكاة فيها. معنى كده إيه؟ معنى كده أننا نشترط في الأنعام من إبل أو بقر أو غنم علشان تجب فيها الزكاة أن تصوم وترعى طيلة العام، وإلا لم تجب الزكاة فيها. فلو أن شخصا يمتلك 100 من الغنم بقيت ترعى في حشيش البراري 355 يوما، في آخر 3 أيام من السنة ترك صومها وأخذ يقدم لها العلف، هنا نقول لا زكاة عليه، انقطع الحول بذلك ولا زكاة على هذا الشخص. طيب يسأل سائل لماذا عيننا هذه المدة؟ ما السبب في تعيين مدة 3 أيام؟ السبب في ذلك هو أن الماشية تصبر على الطعام يوما، تصبر على الطعام لمدة 2 يوم ولا تصبر 3 أيام. ليه؟ لأنه سيصيبها ضرر، ضرر بين، وإذا تركت 4 أيام فأكثر بلا طعام هلك الحيوان. لذلك نقول لو علف المالك هذه الأنعام مدة تصاب بها بضرر بين فقد انقطع الصوم وصارت الآن معلوفة، هذه المدة حددت ب3 أيام أخذا من أهل الخبرة بهذه المواشي. مثال ذلك، أسيمت الغنم طوال السنة ثم عرفت يومين، ثم أرجعها المالك مرة أخرى إلى المرعى اللي هو المرعى المباح، هل ينقطع الصوم؟ لا، لا ينقطع الصوم، وبالتالي تجب فيها الزكاة لأنه يدوبك علفها ليومين فقط. أما لو علفها لمدة 3 أيام انقطع الصوم وبالتالي لا تجب الزكاة فيه. يبقى نشترط في الزكاة أو في وجوب الزكاة أن ترعى الأنعام من الحشيش النابت بفعل الله كل السنة، لو نقصت المدة يوما أو يومين فلا يضر، أما أكثر من ذلك فهو يضر، بمعنى أن الزكاة لا تجب في هذه الحال. لذلك بننبه على مسألة مهمة جدا، وهو أننا لا ننظر في الغالب، لا ننظر إلى الغالب من السوم والعلف. ما نقولش مثلا والله هو المالك ذهب بها إلى المرعى 9 أشهر وعلفها 3 أشهر، يبقى هنا الغالب أنها سائمة يبقى تجب فيها الزكاة، هذا خطأ. 3 أيام كافية لمنع الزكاة، أقل من ذلك يبقى الزكاة واجبة كما هي إذا توفرت شروط الوجوب. فهذه هي شروط زكاة الحيوان من إبل وبقر وغنم: النصاب، الحول، السوم. إذا اجتمعت الشروط وجبت الزكاة، وإذا فقدنا شرطا واحدا من هذه الشروط فلا زكاة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان حول نصاب الأنعام، لأن المصنف رحمه الله تعالى أفرد لكل نصاب فصلا مستقلا. هنا مسألة قبل أن ننتقل لما بعده، وهي: لو تولد الحيوان بين حيوانين أحدهما تجب فيه الزكاة والآخر لا تجب فيه الزكاة. مثال ذلك: تولد حيوان بين غنم وغزال، إحنا اتفقنا الآن أن الزكاة في الحيوان لا تجب إلا في الإبل أو البقر أو الغنم، أي حيوان آخر لا تجب فيه زكاة الحيوان. فتولد حيوان من غنم وهو من الأموال الزكوية زي ما إحنا عارفين، وغزال، والغزال ليس من الحيوانات الزكوية، النتاج هذا هل تجب فيه الزكاة ولا لا تجب فيه الزكاة؟ الجواب أننا نعتبر في هذه الحالة الأخف، فلا زكاة عليه اعتبارا بالأخف. ده بالنسبة لزكاة الحيوان. أما بالنسبة للذهب والفضة والأوراق النقدية فيشترط فيها أيضا شروط لوجوب الزكاة. الشيخ هنا بيقول: فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم، وشرائط وجوبها 6 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم. هذه الشروط اللي تكلمنا عنها دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. في حديث أنس الكتاب الذي بعثه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء فيه: وفي صدقة الغنم في سائمتها في كل 40 غنم. يبقى هنا اشترط السوم لوجوب الزكاة في الحيوان. وعرفنا معنى السوم اللي هو الرعي في كلأ مباح، كل الحول أو أكثر الحول ما لم يصل العلف إلى 3 أيام. قال الشيخ رحمه الله: وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة، وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. الذهب والفضة وكذلك ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية أو العملات النقدية تجب الزكاة فيها إذا توفر عندي شروط 3. أول هذه الشروط: ألا يكون الذهب والفضة حليا مباحا، ده الشرط الأول. احنا اتفقنا قبل كده أن كل ذهب تجب فيه الزكاة بغض النظر عن شكل هذا الذهب، سبائك، أواني، عملات، أي شيء، أي ذهب تجب فيه الزكاة. وبرضو كنا أشرنا إلى أن هناك استثناء وهو الحلي، الحلي من الذهب هل تجب فيه الزكاة؟ قلنا هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. الآن جاء تفصيله، فبنقول يشترط في وجوب الزكاة للذهب أو الفضة ألا يكون الذهب والفضة حليا مباحا. مثال ذلك: امرأة تملك ذهبا حليا، يعني تتحلى به، تتزين به، فهذا لا زكاة فيه حتى ولو كان ثمنه باهظا. فإذا كان الذهب غير مباح وجبت الزكاة فيه، إيه الذهب غير المباح؟ مثال ذلك رجل اتخذ حلية من الذهب، فهذا يأثم لأنه لبس ذهبا، وتجب عليه مع الإثم الزكاة. فإذا لم يزكي فهو آثم أيضا إثم آخر لعدم إخراجه لهذه الزكاة الواجبة. يبقى الشرط الأول ألا يكون الذهب والفضة حلية مباحا، يعني متخذ من أجل الزينة المباحة، والزينة المباحة زي ما احنا عارفين إنما هو للأنثى دون الذكر. وبرضو يشترط شرط آخر، ممكن امرأة تتخذ هذا الذهب من أجل الزينة وفي نفس الوقت تتفاخر به على النساء، تتكبر به على النساء، يبقى هذه الزينة مباحة في هذه الحالة؟ لا، الزينة هنا لا تكون مباحة، وبالتالي تجب عليها الزكاة لأنها غير مباحة باعتبار أنها تتكبر بها على النساء. أما لو اتخذت هذه الزينة من أجل أن وهذا الحلي من أجل أن تتزين به فقط، لا تقصد بذلك الخيلاء، لا تقصد بذلك الكبر، لا تقصد بذلك أنها تتاجر في حلي تتزين به للزوج أو ما شابه، فهنا لا زكاة في هذا الحلي لأنه مستعمل. والمال المستعمل الشرع لم يوجب فيه الزكاة، زي كده الحيوان لو كان مستعملا في حراسة الأرض، لو كان مستعملا في سقي الأرض فهذا لا زكاة فيه. كذلك هنا بالنسبة للذهب والفضة لو كان حليا مباحا لا زكاة فيه، يعني لا تجب فيه الزكاة. الشرط الثاني لوجوب الزكاة في الذهب والفضة أن يبلغ النصاب، ونصاب الذهب 20 مثقالا. المثقال قد إيه بالنسبة للجرامات؟ 4.25 جرام. لو ضربنا 20 × 4.25 هنجد أن النصاب 85 جرام تقريبا، ممكن يقل عن ذلك بيسير، ممكن. يبقى إذا نصاب الذهب 85 جرام، ولابد هنا ننتبه الكلام عن الذهب الخالص، يعني لو كان الذهب اللي موجود مع المرأة بيساوي 85 جرام عيار 24 يبقى هنا تجب الزكاة. المرأة ما عندهاش ذهب عيار 24، عندها عيار 18، عندها عيار 21، يبقى هنا هنجد ان الجرامات بتزيد، الجرامات هنا تزيد، مش هيبقى 25 بس، لو مثلا عيار 21 هيبقى حوالي 96 جرام، عيار 18 هيبقى أكثر من ذلك. ليه؟ لأن كلما قل العيار كلما قل مقدار الذهب. الذهب الخالص 24، يعني 24 على 24، عيار 21 يعني إيه؟ يعني 21 على 24 ذهب و3 على 24 معدن آخر. عيار 18 يعني 18 على 24 ذهب وباقي اللي هو 6 على 24 معدن آخر. الآن في مثلا ذهب عيار 14 كمان، يعني 14 على 24 ذهب والباقي معدن. فمستحيل طبعا نعامل الذهب الخالص كهذا الذهب اللي هما بيسميه الفقهاء بالذهب المغشوش. يعني ايه مغشوش؟ يعني مش فيش حد ضحك على حد، لا مش ده المقصود، يعني خلط بغيره. عيار 21 مخلوط بغيره، عيار 18 مخلوط بغيره، عيار 24 لا مش مخلوط بغيره الا اليسير جدا بحيث اللي هو يلين الذهب ويمكن أن يتشكل، ليس أكثر من ذلك. ودي مسألة يعني يطول الكلام عنها، لكن نرجع لأصل المسألة. فبنقول نصاب الذهب 85 جرام عيار 24، لو امتلك ذهبا بهذا المقدار يبقى في هذه الحالة يجب عليه الزكاة، وإذا لم يبلغ فلا زكاة عليه. مثال ذلك شخص يمتلك سبائك من الذهب يدخرها لوقت حاجة، فمر عليها الحول، فهذا نقول له كم يبلغ وزن الذهب الذي عندك؟ لو بلغ 85 جرام أي 24 فأكثر فهنا تجب عليه الزكاة، إن كان أقل من ذلك فلا تجب الزكاة لعدم بلوغ النصاب. طب ده بالنسبة للذهب. طب بالنسبة للفضة؟ بالنسبة للفضة، أما بالنسبة لنصاب الفضة فهو 200 درهم. لو بلغت الفضة هذا النصاب وجبت فيه الزكاة، إذا كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيه. طب الدرهم قد ايه؟ الدرهم 2 جرام و975 من 1000 جرام، لو ضربنا الـ200 في 2 جرام و97 من 100 أو 995 من 1000 975 من 1000 هيبقى عندي نصاب الفضة 595 جرام. يبقى إذا نصاب الفضة 595 جرام. من امتلك هذا النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه زكاة في هذه الفضة، إذا لم يبلغ هذا النصاب كان أقل من ذلك فهنا لا زكاة عليه. نفترض أن شخصا يمتلك صفائح أو سبائك من الفضة ومضى عليها الحول، نقول كم يبلغ وزن الفضة التي عندك؟ لو بلغت 595 جرام فأكثر وجبت زكاته، إن كان أقل فهنا لا تجب الزكاة لعدم بلوغ النصاب. هل ينطبق هذا الكلام على من عنده أوراق نقدية، عنده جنيهات، عنده ريالات، دولارات؟ من امتلك هذه الأموال أو هذه الأوراق النقدية أو هذه العملات النقدية ومضى عليها الحول، هل تجب عليه زكاة؟ الجواب هنا نقول أولا نحسب مقدار جرام الذهب في السوق عند نهاية الحول. يبقى واحد عنده مثلا 10,000 جنيه، مر على هذا المبلغ حول كامل سنة هجرية، نسأل عن جرام الذهب في السوق قد إيه، ونضرب هذا المبلغ اللي هو جرام الذهب في 20، أو نضرب هذا المبلغ في 25، نضرب هذا المبلغ اللي هو جرام الذهب في 85، فننظر لو بلغ هذا المبلغ الذي يمتلكه هذا المبلغ اللي هو حصيلة ضرب الجرام أو سعر الجرام في 85، يبقى هنا تجب عليه الزكاة وإلا فلا تجب عليه الزكاة. طيب بالمثال يتضح المقال. إذا فرضنا أن سعر الجرام 24 مثلا 700 جنيه، طب عايزين نعرف النصاب قد إيه علشان أشوف المال اللي معايا، الأوراق النقدية اللي معايا بلغت نصابا ولا لا. أقول له 700 جنيه في 85، المبلغ اللي هيطلع أشوف، والله لو معايا المبلغ ده يبقى أنا كده مالي قد بلغ النصاب وقد حال عليه الحول، يبقى تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. لو كان أقل من الحصيلة أو الناتج اللي طلع لي يبقى هنا لا زكاة واجبة في هذا المال. يبقى الشرط الثاني بلوغ النصاب. الشرط الثالث وهو مرور الحول، بمعنى أنه لا بد أن تمر سنة قمرية على ملكه للنصاب. متى نقص الحول ثم رجع، هنا سنبدأ بحساب حول جديد زي ما قلنا قبل كده في الأنعام أو في الحيوان. فلو أن شخصا يمتلك 85 جرام من الذهب وبقى مالكا لهذا النصاب 11 شهر، بعدين باع جرامين من 85، يبقى هنا سينقطع الحول ولا لا؟ سينقطع الحول. فلو اشترى جرامين مرة أخرى وبلغ ماله نصابا يبقى هيبتدي بحساب حول جديد في هذه الحالة. وهنا في مسألة مهمة قوي، هل يجوز؟ دي مسألة مهمة وهنعرف ما دليلها الآن. هل يجوز لمن يملك نصابا أن يبيع بعضه قبل نهاية الحول فبالتالي ينقطع الحول ولا زكاة عليه؟ هل يجوز أن يفعل ذلك؟ يبقى واحد مثلا عنده 40 غنمة وعارف أن هو لو حال عليه الحول هتجب عليه الزكاة، قبل ما يحول الحول يبيع غنمة من هذه الغنمات عشان يبقى أقل من النصاب، هل يجوز أن يفعل ذلك؟ ابتداء نقول البيع صحيح، لكن لو كان قاصدا بهذا البيع الفرار من الزكاة فهذا مكروه لأنه فر من عبادة. أما لو كانت النية هي الحاجة للبيع أو لأي غرض آخر فهذا جائز بلا كراهة. لو أنه أخفى بعض الأموال حتى لا يأخذها الحاكم في الزكاة، هنا يكون آثما بذلك. نفترض أن واحد عنده 100 جرام من الذهب، جي وأخفى 50 جراما حتى لا يصير نصابا، هنا يكون آثما بذلك. ولهذا نقول الذي يمتنع عن إعطاء الزكاة فإن للحاكم أن يأخذها منه قهرا حتى وإن وصل إلى القتال، يقاتله الإمام إلى أن يأخذ منه الزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع من منع الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ده بالنسبة للكلام عن الأثمان الذهب والفضة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا. أن يكون مما يزرعه الآدميون يعني أن يتولى أسباب الإنبات الآدمي حتى وإن نبت بنفسه أو بحمل ماء أو هواء. أما النبات الذي يطلع بنفسه في البوادي أو في الأراضي المباحة فهذا لا زكاة فيه، زي كده النخل المباح في الصحراء، فهذا لا زكاة فيه لأنه ليس مالك أو ليس له مالك معين. وإحنا عرفنا قبل كده أن من شروط وجوب الزكاة شروط العامة تعين المالك. النباتات الموجودة في الأراضي المباحة التي لا يملكها أحد فهذه لا زكاة فيها. ولهذا الشيخ بيقول هنا في زكاة في الزروع، قال: أن يكون مما يزرعه الآدميون. الشرط الثاني: أن يكون الزرع قوتا. والقوت هو الطعام الذي تقوم به بنية الإنسان. القوت هو الطعام الذي تقوم به بنية الإنسان. ليتضح الأمر أكثر نقول: الأطعمة التي يتناولها الإنسان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: الأطعمة المقتاتة، وهي التي يعتمد عليها جسم الإنسان، يمكن الاكتفاء بها كغذاء رئيسي، زي الرز، زي الشعير، زي الدقيق والحنطة، زي الفول. هذه أطعمة مقتاتة. القسم الثاني من الأطعمة وهي الأطعمة غير المقتاتة، وهي التي لا يعتمد عليها جسم الإنسان ولا يمكن أن يكتفي بها كغذاء رئيسي، زي الفواكه والخضروات إلى آخره. الزكاة واجبة في أنهي قسم من هذين القسمين، الأول ولا الثاني؟ الزكاة واجبة في القسم الأول فقط، أما القسم الثاني فلا زكاة فيه. مثال ذلك: شخص عنده مزارع للتفاح والبرتقال والسبانخ والخيار والطماطم، فهذا ليس عليه زكاة، يعني ليس عليه زكاة زروع. أما زكاة التجارة فننظر، لو كان يبيع ويتجر في ذلك ففيه زكاة التجارة. فبنقول لابد أن يكون هذا الزرع مقتاتا. الشرط الثاني لوجوب الزكاة في الزرع، أو الشرط الثالث: أن يبلغ الزرع نصابا. وهنا يأتي السؤال: ما هو نصاب الزروع؟ نصاب الزروع 5 أوسق. الأوسق جمع وسق، وهو مقدار ما يساوي 165 كيلو جرام تقريبا. فإحنا بنقول النصاب 5 من هذا الوسق، نضرب 5 في 165 هيبقى النتيجة عندنا 825 كيلو. لو هذه الحبوب اللي احنا زرعناها بلغت هذا المقدار فهنا نقول تجب فيه الزكاة، إذا كانت أقل من ذلك فلا تجب فيها الزكاة. وهنا ننتبه لمسألة، وهي أن الحبوب يجب أن تكون صافية، فالقشور والأتربة والأوساخ التي تكون في أثناء الزرع في هذه الحبوب لا توزن، لا تكال، هذه الأشياء لا تكال. فلو بلغ الحب صافيا هذا المقدار 825 كيلو فهذا تجب فيه الزكاة، إذا كان أقل من ذلك اللي هو الصافي منه فهذا لا تجب فيه الزكاة. طيب لو كان عندي بعض الحبوب في قشرها لا يمكن أن تدخر إلا في القشر، يبقى هنا حنقول في هذه الحالة النصاب 10 أوسق، الضعف. هنعمل حساب الحب ونعمل حساب كذلك القشر لهذا الحب، فنزيد النصاب في هذه الحال. فعلى ذلك لو كانت عندنا أرض صغيرة زرعت شعيرة، جمعنا المحصول، القشر بلغ مع الحب 10 أوسق، أو نقول 9 أوسق، بدون القشر 4 أوسق، فهنا لا تجب الزكاة لأن المعتبر هو الصافي. يبقى هذا هو الشرط الأخير، وهو أن يبلغ نصابا. طيب ما فيش شروط تانية في زكاة الزروع؟ لا زكاة أو لا شروط أخرى في زكاة الزروع، ولا حتى حولان الحول، ولا حولان الحول، بل نقول متى حصل الحصاد وجبت الزكاة، لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده وليس بعد مضي الحول. لماذا؟ لأن هذه الحبوب مال نام بنفسه، فلا يحتاج إلى مرور الحول كي ينمو وبالتالي تجب فيه الزكاة. ولهذا أوجب الله عز وجل الزكاة بمجرد الحصاد. شخص عنده قطعة أرض لكن زرعها بعدة أنواع من الحبوب، زرعها رز وقمح وشعير، هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة؟ الجواب لا، لا يضم بعضها لبعض في الزكاة. فلو بلغ الرز 5 أوسق وجبت فيه الزكاة، أقل من ذلك لا زكاة فيه. كذلك بالنسبة للحنطة، كذلك بالنسبة للشعير، ولا يضم بعضه إلى بعض. ليه؟ لأن كل نوع على حدة لم يبلغ النصاب، فلا نكمل بعضها ببعض. الآن نتيجة التطور في العلم والآلات الحديثة، يمكن للشخص أن يزرع في العام الواحد مرتين، يمكن لشخص أن يزرع في العام الواحد مرتين، يعني مثلا زرع مدة معينة رز وبلغ مقدار هذا الرز المزروع 2 سقين، وبعدين بعد كم شهر في نفس السنة زرع مرة أخرى وبلغ مقدار هذا الرز المزروع 3 أوسق، يبقى الحصيلة عندنا قد إيه في هذا السنة؟ 5 أوسق. هل يلزمه الزكاة؟ نعم يلزمه الزكاة إذا حصد وبلغ 5 أوسق. هل يجب عليه أن يزكي هذا المال في كل سنة، ولا زكاة الزروع مرة واحدة فقط؟ زكاة الزروع مرة واحدة فقط، يعني في العام الذي تم فيه الحصاد يخرج الزكاة. وآتوا حقه يوم حصاده. طب نفترض أنه حط هذا المحصول في المخازن ومر عليه عام آخر، لا يجب عليه إخراج الزكاة، خلاص أدى زكاته في المرة الأولى، فلا يجب عليه إخراج الزكاة لمرة أخرى، بخلاف طبعا زكاة الأموال في الذهب والفضة والأوراق النقدية أو في الحيوانات، فالأمر في الزروع مختلف. طيب ده بالنسبة للزرع. طيب بالنسبة للثمر، الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، ثمرة النخل وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها 4 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. دل على وجوب الزكاة في الثمار أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومعنى الخرص يعني التقدير، تقدير ما يكون من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا. والشيخ هنا بيقول في شيئين منها ثمرة النخل وثمرة الكرم، والأولى أن يعبر بالعنب. لماذا؟ لأنه يكره تسميته بالكرم، لأن الكرم الرجل المسلم، وكان العرب يسمونها كرما لما يدعون أنها تحدث الكرم في قلوب شاربيها. جاء الشرع ونهى عن تسميتها بما تمدح به للتأكيد على أنها مذمومة، والمؤمن أولى بهذا الاسم باعتبار أنهم كانوا يتخذون الخمر من العنب، فكانوا يسمون العنب كرما لأنها تورث في اعتقادهم يعني وفيما يزعمون تورث الكرم في نفوس شاربها. فنهى الشرع عن هذه التسمية وأخبر أن الذي يستحق هذه التسمية إنسان المسلم هو الذي يستحق هذه التسمية. فتجب الزكاة في الثمار. طب إيه الفرق بين الزروع والثمار؟ بنقول هنا الزرع هو الذي ينبت على غير ساق، زي القمح، زي الشعير، زي الفول إلى آخره. أما الذي له ساق زي الأشجار وله أغصان فهذا يسمى بالثمر، التفاح الذي له شجر يخرج عليه فهذا يسمى بالثمار، ثمرة التفاح. ما بنقولش ثمرة الحنطة ثمرة الشعير، هذه ليست بثمار، هذه زروع. وأما ما يخرج على الشجر فهذا الذي يسمى بالثمار. يبقى إذن الزرع نتاجه الحب، والشجر نتاجه الثمر. الزرع لا زكاة فيه إلا إذا كان قوتا، وهو أن يكون حبا وزي الحنطة وزي الرز زي الذرة إلى آخره. أما ثمر الأشجار لا زكاة فيه إلا إذا كان قوتا أيضا وبلغ نصابا كما هو الحال بالنسبة للزرع. فالقوت من الثمار شيئان، التمر والزبيب، فلا زكاة في الزيتون ولا زكاة في الرمان ولا في التين ولا في الخوخ ولا في غير ذلك. طيب نصاب الثمار قد إيه؟ أيضا نفس نصاب الزروع، 5 أوسق. شخص عنده بستان من النخيل جمع تمر فبلغ 1000 كيلو، هل تجب عليه زكاة؟ نعم تجب عليه زكاة. وعلم بما ذكرنا أن وقت إخراج الزكاة يكون بعد أن يصير الرطب تمرا وبعد أن يصير العنب زبيبا، بمعنى أن ننتظر حتى يجف الرطب وننتظر حتى يجف العنب، ثم بعد ذلك نخرج هذه الزكاة حتى يتمكن الفقير من أن يدخر هذه الأموال. مش هينفع نديله الزكاة رطب هيبوظ عنده وهيتلف وهيفسد، مش هينفع نديله الزكاة عنب هيفسد عنده. فبالتالي بنقول بمجرد أن ظهر الرطب وظهر صلاحه، وكذلك بالنسبة للعنب، نقول وجبت الزكاة هنا، لكن لا يجب عليه الإخراج، لا يخرج شيئا من ذلك حتى يجف. فإذا جف يبقى هيخرج هنا الزكاة للمستحقين. فعندنا وقت وجوب وعندنا وقت الإخراج. وقت الوجوب هو ظهور الصلاح سواء في الزرع أو في الثمر، وقت الإخراج عند الجفاف بالنسبة للثمر وعند الاشتداد بالنسبة للحب، علشان يتمكن المستحق اللي هو الفقير أو المساكين إلى آخره من أن يدخر هذا الشيء، وبالتالي يقتات عليه طول العام، ما يجيش في مرة في يوم من الأيام أو في شهر من الشهور ما يلاقيش عنده طعام يأكله. لا، الآن عندك طعام مدخر تتمكن من أن تأكله في أي وقت من العام إلى أن يأتي العام الذي يليه وتأخذ الزكاة من جديد. وهذا من حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا مسألة، وهي أن هنالك بعض أنواع العنب لا تجف تماما، لا يمكن أن تصير زبيبا، كيف نخرج زكاة العنب في هذه الحالة؟ نقول من خلال التقدير اللي هو الخرص. مثال ذلك عندنا 6 أوسق من العنب لم تجف، فهنا نسأل أهل الخبرة، لو قالوا هذه إن جفت بلغت 5 أوسق فتجب الزكاة في هذا العنب، وإن قالوا يصير الكيل أقل من 5 أوسق فهنا لا زكاة في هذه الحالة. آخر شيء يتكلم عنه الشيخ، قال وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان، طبعا مع إضافة شرط آخر وهو الملك بمعاوضة مع نية التجارة. البضائع والسلع زي ما أشرنا في الدرس اللي فات أيضا تجب فيها الزكاة إذا ملكها المسلم بقصد التجارة والتربح، بخلاف ما لو ملكها بقصد الانتفاع أو بقصد الاقتناء فلا زكاة عليه في هذه الحالة. نضرب مثالا على ذلك، شخص اشترى سيارة من أجل أن يركبها ويستعملها ينتفع بها من أجل التنقل، فمرت عليه سنة، هل نقول يجب عليك أن تخرج زكاة هذه السيارة تنظر إلى قيمتها وتخرج زكاتها؟ نقول لا، لا تجب الزكاة في هذه السيارة. فهنا عندنا قيمة السيارة ممكن أن تبلغ نصابا وحال عليه الحول، ومع ذلك لا تجب فيها الزكاة لأنه لم ينوي بذلك التجارة، لم ينوي بذلك التربح، فهو مال مستعمل، وبالتالي لا زكاة عليه في هذه الحالة. طبعا بقى مثل هذا الشقة التي يعيش فيها الإنسان اللي هو السكن، السيارة مثلا عنده محل بيضع فيه البضاعة أو مخزن أو ما شابه، كل هذه الأصول لا تجب فيها الزكاة، كل ما يقتنيه الإنسان لا بقصد التربح لا تجب فيه الزكاة. طيب نفترض نفس الشخص هذا اشترى سيارة لكن بغرض التجارة والتربح، يبقى هنا تجب فيها زكاة عروض التجارة. فلو أنه مثلا في يوم واحد رمضان اشترى السيارة بغرض التربح والمتاجرة في هذه السيارة، فهنا نقول في يوم واحد رمضان من العام الذي يليه نقوم سعر هذه السيارة في السوق كم تساوي، ثم نخرج زكاتها بنفس برضو الطريقة اللي بنخرج بها زكاة الذهب والفضة. يبقى نشوف لو بلغت قيمة هذه السيارة بعد مرور حول كامل 85 جرام من الذهب فأكثر من ذلك، هنضرب قيمة السيارة في 2.5% ونخرج الزكاة في هذه الحالة. ما هو المقدار الذي يخرج؟ ربع العشر 2.5%. فتلخص الآن أنه يشترط في زكاة التجارة شروط. أول هذه الشروط مضي الحول على تملكه للسلعة أن يبلغ النصاب في آخر الحول، نية التجارة عند الشراء. وهنا مسائل ينبغي أن ننبه عليها، وهي أن النصاب في عروض التجارة يكون في آخر الحول، بمعنى أننا اشترطنا في الذهب والفضة أن يمضي عام كامل على بلوغ النصاب، بحيث لا يقل النصاب طيلة العام. أما في التجارة فالأمر مختلف، فالنصاب ينظر إليه في آخر الحول، فلو بلغ المال نصابا فهنا نقول يجب الزكاة، وإلا فلا تجب الزكاة. وهنا مسألة ثانية، لو في أثناء الحول بيعت السلع، يبقى هو الآن اشترى سيارات علشان يتاجر فيها، بنقول بمجرد شراء السيارات بنية التربح يبقى هيبدأ يحسب الحول. بعد ما يمر الحول هينظر إلى قيمة السيارات التي عنده، فلو بلغت نصابا هيؤدي زكاتها. الآن اشترى السيارات بنية التربح، وفي أثناء الحول بيعت هذه السيارات وصارت نقودا، كيف يؤدي الزكاة؟ نقول هنا عندنا حالتان، أن يكون مقدار النقود لا يبلغ نصابا فحينئذ ينقطع الحول ولا زكاة عليه، وإذا رجع واشترى سلعة جديدة بهذا المال الذي عنده هنبدأ نحسب حولا جديدا من لحظة شرائه للسلعة بنية التربح. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن يبلغ مقدار النقود نصابا، فهنا سيكمل الحول ولا ينقطع، يستمر الحول كما هو. بعدما باع السيارات في أثناء الحول وجدنا أن المال اللي هو بقى في إيده الآن بعدما باع السيارات بلغ نصابا، يبقى سيستمر الحول كما هو ولا لا نبدأ بحول جديد. طبعا إن شاء الله طبعا هذا تفصيله أكثر في شرح عمدة السالك. ما يتعلق بالكلام المصنف رحمه الله تعالى عن شرائط وجوب الزكاة في الأموال الزكوية، إن شاء الله في الدروس القادمة نتكلم عن أنصبة هذه الأموال بشيء من التفصيل. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على وجه الذي يرضيه عنا. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله خيرا جميعا، وأحسن الله عليكم. نلتقي إن شاء الله على خير في مجلس آخر من مجالس شرح مختصر أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.